الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته. أيها المستمع الكريم، السؤال الذي يطرح نفسه: ما علاقتنا نحن البشر بالملائكة؟ إن ملائكة الكرام هم مخلوقات خيرة، فهم الذين ابتدؤونا بالإحسان إلينا قبل أن يصل منا إليهم أي إحسان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فملائكة الرحمن يصلون علينا، وهم كذلك يدعون للذين آمنوا ويستغفرون لهم. استمع يا أخي المستمع الكريم إلى هذا الدعاء الطويل العريض الذي ينم عن محبة وعن شفقة من الملائكة بنا نحن البشر الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. وكذلك الملائكة يشاركوننا نحن البشر في مجالس الذكر، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. وكذلك الملائكة تشجع وتشارك طالب العلم في مسيرته التعليمية، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب. وكذلك هؤلاء الملائكة المكرمون يشاركوننا الفرحة يوم العيد ويسمونه يوم الجائزة. ولذلك سن التبكير يوم العيد في التوجه إلى الصلاة، وسن الذهاب من طريق والرجوع من طريق أخرى لتمر على الطريقين ومن فيهما من الملائكة المقربين. وهؤلاء الملائكة كما يروى أنهم فيهم شفقة كبيرة على المؤمنين، وأنهم يقفون على أبواب المساجد ويسألون الله للمؤمنين أن يسهل لهم الدخول إلى المسجد شفقة منهم. فعند ابن خزيمة قال: تقول الملائكة: اللهم إن كان فقيرا فأغني، يعني المتأخر إن كان فقيرا وما أخره إلى العمل من أجل مهنته ومعيشته فأغني. اللهم إن كان مريضا فاشفي. اللهم إن كان ضالا فاهده. وذلك الدعاء يستمر حتى يدخل الإمام. والملائكة الكرام هم الذين تسابقوا لغسيل حنظلة الصحابي الجليل الذي مات شهيدا ومات وهو جنب، فتسارعت ملائكة وغسلته شفقة وحبا ورحمة واستبشارا. وإذا تفكرنا أيها المستمع الكريم سنجد أن الملائكة يسدون لنا إحسانا كبيرا، فهم يحفظوننا عندما نكون أجنة في بطون أمهاتنا، وبعد أن نصير كبارا تصلي علينا الملائكة وتدعو لنا ويستغفرون لنا ويشاركوننا الفرحة يوم العيد ويشاركوننا العبادة ليلة القدر، وتحفنا الملائكة بأجنحتها أثناء طلب العلم وأثناء مجالس الذكر. وهم أيضا يكتبون حسناتنا وسيئاتنا، والملك الذي يكتب الحسنات هو أمير على الذي يكتب السيئات. فإذا عمل أحدنا سيئة أمره أميره الملك الآخر بأن ينتظر لعل المؤمن منا أن يتوب، فإذا لم يتب بعد ذلك كتبت سيئة. وهم يثبتون المؤمنين عند لقاء العدو، وإذا حان وقت فراق الدنيا عند الوفاة تتنزل الملائكة على المؤمنين بالتطمين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال أهل العلم: ذلك عند الوفاة. فالملائكة تتنزل على المؤمن فتطمئنه بأن لا يخاف على ما سوف يقدم عليه، وبأن لا يحزن على ما فارقه من الدنيا، ويؤكدون للمؤمن والمؤمنة حبهم ومساندتهم وملازمتهم له في الحياة الدنيا وكذلك عند البعث،